كن محسنا كن قربهم اغرس ورودك بينهم وامسح بخيرك دمعهم يا باغيا قرب الرحيم كن محسنا كن قربهم اغرس ورودك بينهم وامسح بخيرك دمعهم يا باغيا قرب الرحيم كن محسنا كن قربهم اغرس ورودك بينهم اغرس ورودك بينهم وامسح بخيرك دمعهم يا باغيا قرب الرحيم كن محسنا كن قربهم كن محسنا كن قربهم هم بعضنا هم بيننا فينا ومنا هم هنا بعضنا هم بيننا فينا ومنا هم هنا فينا ومنا هم هنا هم بعضنا هم بيننا فينا ومنا هم هنا فلنهدي رحمتنا لهم يشفى أعزاء لنا صبر يصلي بالرجاء روح يقوضها العيا صبر يصلي بالرجاء روح يقوضها العيا صلي بالرجاء روح يقوضها العيا وعلى السرير ملاة ملئت أنينا وابتلاء أصحاءً ولم يتصوروا حجم الألم يتصوروا حجم الألم كانوا أصحاءً ولم يتصوروا حجم الألم يتصوروا حجم الألم كانوا أصحاء ولم يتصوروا حجم الألم هم في دعاء فلنكن سببا يجاب به الدعاء بينهم وامسح بخيرك دمعهم يا باغيا كن